أنصار الجهاد أنصار الأنصار الأنصار أنصار أنصار الجهاد أنصار الأنصار الأنصار سوف نبقى سائرون سائرون سوف نبقى ثائرون ثائرون سوف نبقى سائرون سائرون سوف نبقى ثائرون ثائرون أنصار بدرب الجهاد أنصار لنخشى الأعداء أنصار بدرب الجهاد أنصار لنخشى الأعداء فقل الله غايا دعم تعلمه والرسول إمام في اقتدائي والجهاد سبيل في الحياة والشهادة على رأس الأمان فقل الله غايا دعها تعلو والرسول إمام في اقتدائي والجهاد سبيل في الحياة والشهادة على رأس الأمان كلمات الحق طعم للحياة تملأ الأرض بروح للجهاد تنثر العطر على كل القلوب وتحطم عرش كفر وعناد كلمات الحق طعم للحياة تملأ الأرض بروح للجهاد تنثر العطر على كل القلوب وتحطم عرش كفر وعناد لله لله لا لسواه لله لله لا لسواه أنصار بدرب الجهاد أنصار لنخشى الأعداء أنصار بدرب الجهاد أنصار لنخشى الأعداء سوف نبقى سائرون سائرون سوف نبقى ثائرون ثائرون سوف نبقى سائرون سائرون سوف نبقى ثائرون ثائرون أنصار بدرب الجهاد أنصار لنخشى الأعداء أنصار بدرب الجهاد أنصار لنخشى الأعداء فاحمل الرايا وامضي نحو مجد راية العز وأسدى البوادي إلى الجنة نمضي في استباقي وإلى النصر قد طال اشتياقي فاحمل الرايا وامضي نحو مجد راية العز وأسدى البوادي فإلى الجنة نمضي في استباقي وإلى النصر قد طال اشتياقي كلمات الحق طعم للحياة تملأ الأرض بروح للجهاد تنثر العطر على كل القلوب وتحطم عرش كفر وعناد كلمات الحق طعم للحياة تملأ الأرض بروح للجهاد تنثر العطر على كل القلوب وتحطم عرش كفر وعناد لله لله لا لسواه لله لله لا لسواه أنصار بدرب الجهاد أنصار لنخشى الأعداء أنصار بدرب الجهاد أنصار لنخشى الأعداء سوف نبقى سائرون سائرون سوف نبقى ثائرون ثائرون سوف نبقى سائرون سائرون سوف نبقى ثائرون ثائرون أنصار بدرب الجهاد أنصار لنخشى الأعداء أنصار بدرب الجهاد أنصار لنخشى الأعداء فتحمل عناء الدرب وامضي لتهم كلا لتخضع لباغي وإلى ساح الوغى هيا أخيا فالشهادة أو نصر من إلهي فتحمل عناء الدرب وامضي لتهم كلا لتخضع لباغي وإلى ساح الوغى هيا أخيا فالشهادة أو نصر من إلهي كلمات الحق طعم للحياة تملأ الأرض بروح للجهاد تنثر العطر على كل القلوب وتحطم عرش كفر وعناد كلمات الحق طعم للحياة تملأ الأرض بروح للجهاد تنثر العطر على كل القلوب وتحطم عرش كفر وعناد لله لله أنصار لا لسواه لله لا لسواه لا لسواه لا لسواه لا لسواه لسواه لا لسواه لا لسواه.